إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى شرح ما بدأناه، القواعد الأربع، وكنا قد أكملنا المرة الفارطة المقدمة، وندخل اليوم إن شاء الله في مقدمة القواعد الأربع، فتلك كانت مقدمة عامة لطالب العلم، وأما مقدمة القواعد الأربع فهي التي بين أيدينا. يقول الإمام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ولهذا خلقهم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الجملة فوائد عظيمة وكثيرة جدا، وفوائد كبيرة لمن تدبرها وعمل بها وفهم معناها. وكما ذكرت لكم في بداية هذا الشرح أن لهذه القواعد أهمية عظيمة، فمن أحكم هذه القواعد، وما الخلل الذي نشاهده بين الناس أو بين طلبة العلم إلا من جراء التفريط في أهمية هذه القواعد. فكثير منا من درس هذه القواعد الأربعة، ولكن ربما يدرسها دراسة، كما يقول بعضهم، دراسة أكاديمية، يدرسها حتى يعني يتحصل على التعريفات والتقسيم ثم يمر، ثم بعد ذلك ربما يتحدث به، وإنما الواجب عليه أن يقرأ في نفسه أمور عظيمة، وأن يستنتج من هذه القواعد الأربعة ما أراده المؤلف منها. وما هذه القواعد إلا كما ذكرنا مستنبطة من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي الأمين، وكذلك حينما نظر في حال العرب ونظر في حال قومه في ذلك الزمان، فوجد أن الأمر متشابه، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: ومن؟ يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا تلطف آخر وثاني من المؤلف، من هذا الداعي ومن هذا العالم، تلطف ثاني بطالب العلم وبالمدعو، يقول له: أرشدك الله لطاعته. إذا أرشدنا الله تبارك وتعالى لطاعته وثبتنا على هذه الطاعة وجعلنا عاملين بها، فقد فزنا وربحنا وأفلحنا في الدنيا والآخرة. وإن مفتاح الجنة هو الإقبال على طاعة الله رب العالمين، وأعظم شيء أمر به الرب تبارك وتعالى في كتابه هو إفراده بالعبادة، هو التوحيد. قال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأول شيء بدأ به هو عبادته وحده دون غيره. وكذلك من طاعة الله عز وجل اجتناب ما نهى عنه جل في علاه، وأعظم شيء نهى عنه هو الإشراك. قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر هذه الآيات. فالذي يكون في طاعة الله ويثبت على طاعة الله، وخاصة على أمر التوحيد، والذي يجتنب ما حرم الله جل وعلا وخاصة الشرك، فإنه قد حقق الغاية التي من أجلها خلق. ومن يدعو لك بهذه الدعوة فقد دعا لك بأمر عظيم. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فراديس جنانه. اعلم أرشدك الله لطاعته، وفي قوله اعلم أن هذه المسائل تحتاج إلى علم، بل إن دين الإسلام كله يحتاج إلى علم وتعلم. فمن لم يتعلم هذا الدين وكان جاهلا فإنه لا محالة سيقع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمر نبيه بأن يستزيد من العلم، بل قال له جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله جل في علاه بأن يتعلم وأن يعلم، فنحن أولى بذلك. لماذا؟ لأننا أجهل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي العلم كله من الشرع، وأما نحن فما أوتينا من العلم من الشرع إلا قليلا. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. لماذا لم يقل اعلم أرشدك الله لطاعته أن دين الإسلام؟ لماذا قال أن الحنيفية ملة إبراهيم ولم يقل اعلم أرشدك الله أن دين الإسلام؟ لأمور كثيرة. أولها أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل المشركين بعد إبراهيم، بعدما بعث إبراهيم عليه السلام، كلهم يدعي أنه من أتباعه وأنه على ملته، كل يدعي أنه على ملة إبراهيم عليه السلام. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى عن جمع منهم: فاليهود قالوا نحن أتباع إبراهيم ونحن على دين إبراهيم. انتبهوا، هذا أمر عظيم حتى لا يبقى في قلوبنا شك ولا ريب في الحكم على أهل الإشراك الذين عبدوا غير الله. اليهود قالوا نحن أتباع إبراهيم، والله عز وجل ذكر أنهم مشركون، ولم يغني عنهم شيئا ادعاؤهم أنهم على دين إبراهيم. النصارى كذلك قالوا نحن على دين إبراهيم وعلى ملة إبراهيم، ولم يغني عنهم من الله شيئا لما أشركوا بالله المتعال في ذاته وصفاته وحقوقه والأفعال. المشركون كذلك قالوا نحن على ملة إبراهيم ونحن على دين إبراهيم، وكانوا يحجون ويصومون ويصلون، وكان منهم من عنده عبادات كثيرة وعظيمة. هل أغنى عنهم من الله شيئا حينما ادعوا أنهم على دين إبراهيم؟ بل إن الله تبارك وتعالى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الله تبارك وتعالى برأه من هذه الطوائف الثلاثة، لأن كل واحد منها يدعي أنه على دين إبراهيم عليه السلام. قال: اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هذه الملة التي يدعي كل إنسان أنه عليها وأنه يسير عليها؟ ما هذه الملة؟ وكذلك الأمر الثاني الذي من أجله ذكر ملة إبراهيم، هو أنه تبارك وتعالى قد أمر نبيه أن يتبع ملة إبراهيم: وكذلك أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلما أمر نبيه بأن يتبع ملة إبراهيم وأمرنا نحن باتباع النبي الأمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمرنا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو آمر لنا جل في علاه بأن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام. ما هي ملة إبراهيم؟ هي الحنيفية. ما هذه الحنيفية السمحة؟ الحنيفية السمحة هي ما ذكره الله رب العالمين في كتابه على لسان إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فملة إبراهيم والحنيفية السمحة هي التبرؤ من عبادة غير الله، والتبرؤ ومعاداة من عبد غير الله، وتكفير من عبد غير الله تبارك وتعالى. هذه ملة إبراهيم. وكذلك الإقبال على الله عز وجل وإفراده جل في علاه بالعبادة. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم ليست عبادة الله، لا، ملة إبراهيم عبادة الله وحده. ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده. فمن عبد الله وعبد معه غيره، هل هو على دين إبراهيم؟ لا. هل هو على ملة إبراهيم؟ لا. هل هو على الحنيفية السمحة؟ لا. ولو ادعى ذلك، فإن من الأقوال والطوائف من ادعوا ذلك من اليهود والنصارى والمشركين ولم ينفعهم ذلك. وقال الله تبارك وتعالى مبينا ملة إبراهيم، قال جل في علاه: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم، أي لأقوامهم، إنا براء منكم. انظروا إلى ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هي التبرؤ من المشركين، التبرؤ من عبادة غير الله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تفردوا الله جل وعلا بالعبادة. فالحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد، هي الفرار من الشرك والإقبال على الله عز وجل. هذه الحنيفية. الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تفر من الشرك وأن تتبرأ من الشرك وأن تقبل على الله عز وجل. وفسرها الإمام هنا، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، لا، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، ليس أن تعبد الله، لأن المشركين يعبدون الله والنصارى يعبدون الله واليهود يعبدون الله. فهذه ملة إبراهيم التي نفى الله عز وجل أن يكون المشركون والنصارى واليهود عليها، لا، ملة إبراهيم ليست عبادة الله كما يظن الكثير. ملة إبراهيم هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هي أن يعبد الله وحده. ولهذا يأتي الخلل عند كثير منا حينما يرى من يعبد الله عز وجل فيعظمه، ثم يراه يعبد غير الله عز وجل فيتهاون بهذا الأمر ويقول: ما شاء الله، يعبد الله مقبل على الله عز وجل ويتبرأ من عبادة الأصنام. يعلم أن اليهود والنصارى تبرأوا من عبادة الأصنام، وإذا رأوا من يعبد الأصنام كفروه، فهل نفعهم هذا؟ ما نفعهم. لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله عز وجل والتجأوا لغير الله تبارك وتعالى. فملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والله تبارك وتعالى لم يأمر اليهود والنصارى والمشركين، لم يأمرهم بعبادة الله، وإنما أمرهم بعبادة الله مخلصين له الدين. قال جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لا، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. انظروا إلى هذا التأكيد، تأكيد على الإخلاص وعلى أن يكون حنيفا، كما قال جل في علاه على إبراهيم، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فارا من الشرك مقبلا على الله جل وعلا. فدين الإسلام هو على ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي إفراد الله جل في علاه بالعبادة. وقال الإمام رحمه الله في موضع آخر، كما هو مدون في الدرر السنية المجلد الأول كتاب العقائد الصفحة 158، قال: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل التوحيد، لأجل التوحيد، لأجل إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال رحمه الله في هذه الرسالة، قال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربما يقول بعض الناس: أنت تقول أن الله لم يخلق العباد لعبادته، وإنما خلقهم لعبادته وحده، والله تبارك وتعالى يقول: إلا ليعبدون. فهو دليل على أنه خلقهم لعبادته، فأين وحده هنا؟ يقول أهل العلم وأعلمهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كل ذكر وكل أمر في كتاب الله بالعبادة إلا وهو أمر بالتوحيد. والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد عبادتكم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم عابدون عبادتي مثل عبادتي. فعبادتي هي الإخلاص، وعبادتكم هو الشرك. لا أعبد ما تعبدون، فإنهم كانوا يعبدون ويعبدون الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل حققوا الغاية؟ لا، لأنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. وأما عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خالصة لله تبارك وتعالى. قال: لأجل التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا التوحيد خلق الله جل وعلا الجن والإنس، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أي يوحدون. هذا كلام الإمام في الدرر السنية. ودليله قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإذا لم يفعله الإنسان أي التوحيد ويجتنب الشرك فهو كافر. ولو كان، اسمعوا إلى كلامه، ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل ويصوم النهار، ولو كان من أعبد هذه الأمة فلو أشرك فقد خرج من الملة. والدليل قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في حق من هذا؟ في حق الأنبياء الذين يقومون الليل ويصومون النهار، ولا يمكن لأحد أن يبلغ درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال فيهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفضل هذه الأمة، بل إنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، سيد الأولين والآخرين، هو خليل الرحمن، هو خليل الرحمن. لو أشرك لحبط عنه ما كان يعمل ولكان من الخاسرين. قال: وتصير عبادته كلها كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة، كما ذكرت في هذه الأربع قواعد. قال: عبادته كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة. تصور إنسان يصلي وهو على جنابة، تنفعه صلاته؟ ما تنفعه. كذلك قال: أو كمن يصوم في شدة الحر. انظر إلى هذه العبادة، في شدة الحر يصوم ويصبر وهو يزني في أيام الصوم، يأتي ويزني في هذا اليوم، هل ينفعه ذلك الصوم؟ ما ينفعه ذلك الصوم، هذا الصوم لا ينفع، لأنه قد أتى بناقض من نواقض هذا الصوم. كذلك الصلاة لا تنفع، لأنه قد أتى بناقض من نواقض هذه الصلاة، ألا وهو عدم الطهارة. قال: إذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفته التوحيد قبل كل شيء. يخاف الإنسان لما يسمع هذا الأمر، لما يسمع أن الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أشرك لكان من الخاسرين وحشاه من الشرك، ألا يخاف الإنسان على نفسه ويقول: ما هو هذا الشرك الذي يجب أن أجتنبه؟ فيجب عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة، ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات. إذا علمت أن الله لم يخلقك إلا لذلك، ومن الفرائض اللازمة تعليمك إياه أهل بيتك ومن تحت يديك من امرأة وبنت وخادم. الأمر عظيم، الأمر عظيم وضده خطير، ولذلك كان لزاما علينا أن نهتم بهذا الأمر. قد يقول بعض الناس: نكثر من دروس التوحيد ويعني النفس تمل. والله لو عظمنا الله عز وجل حق تعظيمه، ولو قدرنا الله عز وجل حق تقديره جل في علاه، والله ما سئلنا من هذا الأمر أبدا، لأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا للتوحيد، وما أرسل الرسل إلا للتوحيد، وما أنزل الكتب إلا للتوحيد، وما خلق الجنة والنار إلا لهذا الأمر العظيم، فعلينا أن نهتم به. قال: فإذا عرفت في هذه القواعد أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله جل وعلا صلاة أحدكم أحدث حتى يتوضأ. وهل يقبل الله عز وجل عبادة أحد من الناس أشرك حتى يتوب؟ لا يقبل الله عز وجل، لا يقبل الصلاة إذا دخل فيه الحدث. فما بالكم بمن أدخل في العبادة في الشرك؟ هل تقبل منه العبادة؟ لا تقبل. هذا في الأعيان يا عباد الله، هذا في أفراد الناس. هل نقول أن من صلى تحدث عن مجموعة أو أن أطلاق تحدث عن شخص؟ من صلى على غير طهارة فإن صلاته لا تنفعه هذه الصلاة، وغير مقبولة عند الله عز وجل. كذلك من عبد الله وأتى بعبادات عظيمة ثم أشرك، لا تنفعه هذه العبادات، هذه العبادة لا تنفعه. فمن عبد الله أو لا يقبل الله عز وجل عبادة أحدكم أشرك حتى يتوب، إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، والدليل قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله جل في علاه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. لماذا الذي يشرك خالد في النار ولو كان من أعبد الناس؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ليس هناك إثم أعظم من هذا الإثم. وقال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ليس هناك شيء أعظم من الشرك، بل إنه جل في علاه قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه انظروا. أول موعظة يعظ بها هذا الرجل الصالح ابنه ما هي؟ يعظه بالتوحيد، يعظه أن يترك الشرك وأن يقبل على التوحيد، هذه الموعظة. فالتوحيد موعظة للقلوب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. كذلك يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله، من يشرك بالله، أي شخص يشرك بالله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. تصوروا أن رجل عاق لوالديه، شارب للخمر، قاتل للنفس، ولم يشرك بالله رب العالمين، ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فهذا داخل في مشيئة الله، لعل الله عز وجل يغفر له ذنبه. وهذا الناس يستعظمون، يقولون: يزني، يسرق، يقتل، يستعظمون هذا الأمر. ولكن لو يقال أن رجل صائم الدهر كله وقائم الليل كله، بار بوالديه، ما شاء الله يفعل الصالحات، ثم يقول: يا سيدي عبد القادر، الناس يستهينون بهذا الأمر، يقولون: لا، الرجل طيب ما شاء الله. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى المخلوق ولا ينظرون إلى الخالق. ينظرون إلى المخلوق كيف حالته في شركه بالله عز وجل، ولا ينظرون إلى أن هذا الأمر حق لله تبارك وتعالى، وهو أعظم حق لله عز وجل. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا من أخبث الناس، من أضل الناس على الإطلاق. لماذا؟ ولو فعل هذه الأفعال الطيبة. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل من هذا الشخص ولو كان من أصلح الناس؟ لذلك الشرك أمره خطير. فالذي يكون على هذا الصلاح ويقع في الشرك أعماله كلها كما قال جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الشرك أمره خطير، والشرك أمره عظيم، والتوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس وأرسلت الرسل والأنبياء وأنزلت الكتب، والذي يريد أن يحكم على الناس يريد أن ينظر في حال الناس فلينظر إلى حال إلى حق الخالق قبل أن ينظر إلى حال الناس. إذا عرفت هذا وعرفت خطورة هذا الشرك فأهم ما عليك أن تعرف ما هو الشرك. الشرك لا يغفر، الشرك صاحبه مخلد في النار، الشرك إذا أتى به رجل وهو من أصلح الصالحين فإنه لا يغفر له ذنبه وإنه خالد في نار جهنم. ما هو هذا الشرك؟ أيبين الله عز وجل ما هو دون الشرك من الزنا والقتل وشرب الخمر ولا يبين الشيء الذي لا يغفر؟ ولا يبين الشيء الذي إذا وقع فيه رجل كان خالدا في نار جهنم؟ ألا يبين هذا؟ والله بين أشد البيان ووضح أشد التوضيح، ووضح الله عز وجل التوحيد من أول الكتاب إلى آخره توحيد، ومن أول الكتاب إلى آخره تحذير من الشرك، وبيان آيات الله عز وجل الدالات على وحدانيته جل في علاه، والآيات الدالات على خطورة وخساسة هذا الشرك بالله جل وعلا. إذن يجب عليك أن تعرف ما هو الشرك، فإننا نعرف الشر لنتقيه. من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعرف الشر لماذا؟ نعرف الشرك حتى لا نقع فيه، لأننا إن وقعنا فيه خسرنا في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نعرف ما هو الشرك وما ضل الناس وما وقعوا في هذا الأمر العظيم إلا لأجل عدم معرفتهم بالشرك. ما هو الشرك؟ فلعل الله عز وجل أن يخلصنا من هذه الشبكة ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. لا يمكن معرفة الشرك إلا بالنظر في الكتاب والسنة. لا يمكن أن تعرف ما هو الشرك إلا إذا نظرت في الكتاب والسنة ونظرت في حال العرب. ولا يمكن معرفة الشرك إلا بهذه القواعد، ليس لأجل من ألفها، لا، لأجل أن الله تبارك وتعالى قد وضعها في الكتاب وبينها أشد البيان وجعلها هي الواضحات الدالات على معرفة الشرك وعلى التفريق بين الشرك والتوحيد وبين المشركين والموحدين. يقول رحمه الله أيضا: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله عز وجل على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل في علاه، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أهم ما عليك أن تعرفه ماذا؟ أن تعرف الكفر بالطاغوت وأن تعرف الإيمان بالله عز وجل، لأن هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت لا إله، والإيمان بالله إلا الله، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. عليك أن تعلم هذا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا أهم عليك أن تعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في حديث عبد الله بن عباس قال له رضي الله عنهما، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده، وفي رواية أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. أول شيء هو أن يوحدوا الله. كيف توحد الله؟ توحد الله بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. لا يمكن التوحيد بالإيمان وحده، وإنما يكون بالكفر والإيمان. كفر بما يعبد من دون الله وإيمان بالله تبارك وتعالى وحده. وهذا قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه هذا الإمام كما في كتاب التوحيد، نسيت قصد الحديث، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. قال أهل العلم، قال أهل العلم: وكفر بما يعبد من دون الله هنا إما أن تكون صفة كاشفة لقوله وحده لا شريك له، وإما أن تكون زيادة تبين حال الموحد. صفة كاشفة يعني كفر بما يعبد من دون الله وحده لا شريك له، تبين كلمة وحده لا شريك له، وإما أن تكون لازمة لكل من أتى بالتوحيد. فقد قال هذا الإمام رحمه الله في شرح هذا الحديث، فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخره قال فقد عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. قال انظر كيف أن شهادة أن لا إله إلا الله يعني النطق بها لم يعصم دمه وماله، ولا الإقرار بذلك، ولا العمل بذلك، ولا ترك الشرك، فإن هذا لم يعصم به الدم والمال، فإنه لا يعصم دمه وماله حتى يكفر بما يعبد من دون الله، حتى تكفر بعبادة علي الخطاب، حتى تكفر بعبادة الأولياء والصالحين، حتى تكفر بعبادة المنوبية رحمه الله، حتى تكفر بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تكفر بأن يعبد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون تام الإيمان في القلب ولا يعصم المال والدم حتى تكفر بكل من يعبد من دون الله عز وجل، وهذا هو الكفر بالطاغوت. قال وأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، أن تعتقد بطلانها. كثير من الناس يعبد الله عز وجل ولا يشرك بالله، ولكن إذا رأى أولئك يدعون غير الله ويطوفون بالقبور لا يعتقد بطلانها، لا أمر هين ولا شيء فيه، هذا لم يدخل في دين الله رب العالمين، لأنه لم يكفر بالطاغوت، لم يحقق هذا الأمر، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل. كذلك أن تترك عبادة غير الله، لأن هناك من يعتقد بطلانها ولا يتركها، وهناك من يتركها ولا يعتقد بطلانها. كذلك أن تبغض، هذا كلام الإمام محمد عبد الوهاب، أن تبغض عبادة غير الله عز وجل. كذلك أن تكفر أهلها وتعاديهم، هذا مقتضى الكفر بالطاغوت، أن تكفر أهلها وتعاديهم، كما قال الله تبارك وتعالى إننا براء منكم، أو قال جل في علاه لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. أما الإيمان بالله هذا الكفر بالطاغوت. الإيمان بالله في ماذا يتمثل؟ أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، يكفي هذا؟ لا يكفي، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الله هو الإله المعبود، وكانوا يعتقدون أن الآلهة كما سترون في هذه القواعد هي الآلهة التي تقرب إلى الله المعبود الأسمى والأعلى، ولكن كانوا لا يعتقدون أنه المعبود وحده. قال أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. انظروا إلى هذا العلم، انظروا إلى علم العلماء الراسخين الربانيين، لما يتكلمون بالقرآن والسنة، ولما تركنا علمهم وتركنا علم الكبار ضعنا وتشتتنا وتفرقنا. قال أن تخلص العبادة كلها لله، أن تخلص العبادة كلها لله، هذا مقتضيات الإيمان بالله. أن تنفي العبادة عن كل معبود سوى الله عز وجل، هذا مقتضيات الإيمان بالله عز وجل. أن تحب أهل الإخلاص وتواليهم. ها الآن يحب الفرنسي أكثر من التونسي المسلم، طبعا المخلص لله عز وجل، يحب الكافر لأجل أمور الدنيا أكثر من المسلم. ومقتضيات الإيمان بالله عز وجل هو أن تحب أهل الإخلاص. لماذا تحبهم؟ تحبهم لأنهم حققوا الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس، والغاية التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. أن تحب أهل الإخلاص وتواليهم، وأن تعادي أهل الشرك وتبغضهم. أن تعادي أهل الشرك الذين يعبدون القبور والذين يدعون الناس لعبادة القبور، وتجد الناس يوالي ولا يعادي في هذا الأمر، وهذا أمر خطير جدا. أن تبغض أهل الشرك وتعاديهم، هذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وقال جل في علاه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه ملة إبراهيم هي الإقبال على الله عز وجل بالتوحيد والابتعاد عن الشرك، هي محبة أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، هي إثبات الدين لأهل التوحيد ونفي الدين عن أهل الشرك، هذه هي ملة إبراهيم. لا يمكن معرفة الشرك كما ذكرنا إلا بقواعد أربعة مهمة ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى، ندخل الآن إن شاء الله في هذه القواعد. القاعدة الأولى هي أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الرازق الخالق المدبر، بل إنهم أعظم من ذلك، بل إنهم كانوا يعبدون الله، بل أعظم من ذلك، بل إنهم كانوا يخلصون العبادة لله في الشدة، يعبدون الله وحده في الشدة، وذلك لم يدخلهم في الإسلام. حتى نعرف ما هو الإسلام الذي جاء به النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كانوا يقرون، اليوم تسمع من يقول الله هو الخالق والرازق، ما شاء الله أنزل علينا المطر، والله عز وجل هو الذي أنبت لنا هذه النباتات، والله تبارك وتعالى هو الذي أمدنا بالمال والبنون، ما شاء الله. يقول هذا يظن الإنسان أنه قد دخل في دين الإسلام. لا، لا يدخل في دين الإسلام حتى يترك عبادة غير الله عز وجل ويعبد الله وحده، لأن هذا الذي قاله لا يدخل في الإسلام، ليس هو المطلوب منه. المطلوب منه هو ماذا؟ وما سنراه بعد قليل إن شاء الله. الذي فعله هو الآن وقاله، هذا قاله أبو جهل وأبو لهب، وقاله عتبة ابن أبي ربيعة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ولم ينفعهم، بل إنهم عابدوا الله مع هذا ولم ينفعهم، بل إنهم أخلصوا العبادة لله في الشدة ولم ينفعهم. الدين أن تخلص العبادة لله في جميع الأوقات وفي جميع الأحيان وفي كل مكان وزمان، أن تخلص العبادة للملك الديان. لا يخلص العبادة هنا ثم بعد ذلك يشرك بالله عز وجل ويحسب على الإسلام والمسلمين. لا، فهؤلاء الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون العبادة لله، وكانوا يعبدون مع الله عز وجل غيره في الرخاء. هل نفعهم ذلك؟ سماهم الله رب العالمين كفارا ومشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قبل أن يأتيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يأتيهم القرآن، وسماهم الرحمن مشركون. فكيف بالذي جاءه القرآن وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ويقع في هذا الأمر؟ أمر خطير. إذا عرفنا هذه القاعدة الأولى ينجلي بعض الشك وتنجلي بعض الضبابة، والإنسان يتبين أكثر ما هو دين الإسلام وما هو التوحيد وما هو الشرك. فالقاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذه الأمور، كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق، خالق السماوات والأرض وما بينهما، وخالق كل شيء، وكانوا يعتقدون بأن الله بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء، وكانوا يعتقدون بأن الله هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويدبر أمر السماء والأرض، ويدبر أمر كل حي، وكانوا يعتقدون أن الله هو الذي سخر الشمس والقمر والنجوم والدواب والجن والإنس والملائكة، يعتقدون أنهم كلهم لهم خاضعون لله عز وجل خاضعون، وكانوا يعتقدون أن الله هو الذي يحيي ويميت، وكانوا يعتقدون أنه يجير ولا يجار عليه، لا راد لحكمه ولا معقب، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. كانوا يعتقدون هذا كله. ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أنهم كانوا يعتقدون هذا؟ يقول الله عز وجل: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله قل أفلا تتقون. يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. انظر هنا خطابنا الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل قومه، اسألهم، اسمعوا إلى هذا السؤال، وكيف ستكون الإجابة؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الرزاق؟ أم من يملك السمع والأبصار، من المالك؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، سيقولون الله هو الذي رزق، والله هو الذي ملك، والله هو الذي دبر، والله هو الذي أحيا وأمات. هل كانوا مسلمين؟ كانوا مشركين مع إقرارهم بهذا الأمر العظيم. يقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لام التأكيد، لام التأكيد، ليقولن الله، بل يؤكد له، يؤكد له أنهم سيقولون الله. كذلك يقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهم، أو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ما أكثر هذه الأدلة، أدلة كثيرة جدا تدل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم الرب تبارك وتعالى أنهم مشركون كانوا يقرون بهذا الأمر. انتبهوا، ليس نرى إنسان يدعو محرز بن خلف رحمه الله ويذبح له ثم يأتي ويلبس عليه ويقول يا الله هو الخالق والرازق والمدبر، إيه؟ كيف يكون هذا حق؟ وكيف يكون هذا مثل المسلمين؟ لا، هذا مثل أولئك الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا دليلا على الإسلام أن يقول الله هو الخالق والرازق والمدبر، هذا لا ينفع وحده، هذا وحده لا ينفع، يجب أن يكون معه أمر آخر، أمر عظيم طلبه الله جل وعلا من العباد. ولذلك قلت لكم أنه من فرط في هذه القواعد يكون عنده لبس في مسألة التفريق بين الشرك والتوحيد، ولبس في مسألة التفريق بين المشركين والموحدين، يكون عنده لبس في هذا الأمر. فإذا عرفت أن المشركين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا الأمر، لا يتلبس عليك الأمر إذا رأيت من أقر بهذا الشيء ثم بعد ذلك دعا غير الله، لا يتلبس عليك، يكون أمر واضح لديك. إذن هذه هي القاعدة الأولى، القاعدة الأولى هي أن الكفار، انتبهوا احفظوها، احفظوا هذه القاعدة وافهموا معناها وتدبروا ما فيها، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كانوا ينتمون؟ هؤلاء كانوا ينتمون لمن؟ لإبراهيم، يقولون نحن أتباع إبراهيم. هل كانوا يظنون أنهم محسنون أم مسيئون؟ يقول الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون، ويقول الله عز وجل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فظنهم أنهم على خير، وظنهم أنهم على ملة إبراهيم، وأنهم على الدين الصحيح الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، ذلك الأمر لم يغني عنهم من الله شيئا، واعتقادهم أن الله هو الخالق والرازق والمدبر لم يغني عنهم شيئا، فإن الله عز وجل كفرهم وحكم بشركهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رب العالمين ليرجعهم إلى التوحيد الخالص وإلى ملة إبراهيم عليه السلام. إذن لماذا حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسأل الإنسان ما داموا مقرين بهذا الأمر وما داموا يعتقدون هذا الشيء، يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، وأن الله هو الذي يحيي ويميت، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض ومن يجير وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله قل فأنى تسحرون. يقول قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، ماذا سيقولون؟ فسيقولون لله قل فأنى تسحرون. ها؟ بالرغم من اعتقادهم هذا كله فإن النبي عليه الصلاة والسلام حاربهم ولم يشهد بإسلامهم. لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله. ما معنى عبدوا غير الله؟ يعني دعوا غير الله، وذبحوا لغير الله، ونذروا لغير الله، واستغاثوا بغير الله، واستعانوا بغير الله عز وجل، فكانوا محاربين من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدخلوا الإسلام باعتقادهم في ربوبية الله عز وجل. تسأل الإنسان، يسأل يقول لماذا إذن عبدوا غير الله وهم يقرون بأن الله هو الخالق والرازق، لا خالق غيره ولا رازق غيره ولا مدبر غيره ولا مسخر لهذه الأمور غيره، لماذا عبدوا غير الله؟ يسأل الإنسان، لا يسأل الإنسان نفسه يقول لماذا عبدوا غير الله. انظر الآن ضبابة أخرى تنجلي عنك، عبدوا غير الله لأمرين فقط، لا لأجل أن هذه المعبودات تخلق وترزق، لا، ولا لأجل أنها تملك وأنها تحيي وتميت، لا، ولا لأجل أنها تنفع وتضر، لا، لا يعتقدون ذلك، لأنهم لو كانوا يعتقدون أنها تنفعهم وتضرهم لكانوا في البحر يدعوهم مع الله عز وجل، ولكن كانوا يقولون ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. إذن لماذا عبدوا غير الله؟ القاعدة الثانية، القاعدة الثانية ما هي؟ قال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هل هذا شرك أم توحيد؟ شرك. هل هؤلاء مشركون أم موحدون؟ مشركون، ولو كانت حجتهم هذه. فالذين من بعدهم وبعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لهم هم أولى بأن يطلق عليهم الشرك وأن يطلق عليهم أنهم مشركون بالله رب العالمين، وإن كانت حجتهم هي هذه، هذه حجتهم، يقولون ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. إذن لماذا دعوهم؟ لطلب القربة ولطلب الشفاعة. ما الدليل على ذلك؟ قوله جل في علاه قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال في الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظر لماذا، لماذا عبدوا غير الله؟ لأجل طلب القربى وطلب الشفاعة فقط. لا يظنن كثير من الناس يقول لك عبدوا غير الله أو الشرك هو أن يقولوا ليس هناك خالق وأن الله ليس بخالق أو هناك من خلق مع الله عز وجل. لا، شرك قريش وشرك أهل الجاهلية هو أنهم عبدوا غير الله لأجل أن يوصلوهم إلى الله، هذا هو شركهم. شركهم أنهم جعلوا الله هو المعبود الأعلى والمعبودات الأخرى واسطة بينه وبين الله. هل هذا الذي يفعله الناس في هذا الزمان؟ هذا هو. فهل يصبح عندك لبس الآن في أن هؤلاء مثل هؤلاء وأنهم حذو الحذو القذة بالقذة مثلهم؟ ها؟ لا يصبح عندك لبس، لا يلتبس عليك الأمر الآن أن هؤلاء وقعوا فيما وقع فيه هؤلاء. هؤلاء ادعوا أنهم على دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ادعوا أنهم على دين إبراهيم، ما الفرق بينهما؟ هؤلاء لم يأتهم رسول وهؤلاء جاءهم رسول، من أولى، من أولى برفع اللبس عن الذي جاءه رسول؟ ثم بعد ذلك يقع اللبس العظيم في أذهان الناس وفي قلوب الناس، ولا يفرقون بين المشرك والموحد، ولا يفرقون بين المسلم وغير المسلم. من جراء ماذا؟ من جراء عدم أحكام هذه القواعد الأربع وعدم دراستها وفهمها على كلام أهل العلم الكبار، الكبار الذين دونوا العلم وعرفوا العلم وبينوا الحق للناس حتى لا يلتبس عليهم الأمر. هل يكون عندك الآن لبس في أن هؤلاء قالوا الله خالقنا ورازقنا، وهؤلاء قالوا الله خالقنا ورازقنا، هؤلاء قالوا والله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وهؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هؤلاء قالوا هذا دين إبراهيم، وهؤلاء قالوا هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لم يأتهم رسول وهؤلاء جاءهم رسول، هل يبقى عندك لبس في التفريق بين المشركين والمسلمين؟ لا يبقى. لا يبقى ذلك. هؤلاء ما فعلوا ذلك لجهلهم، وهؤلاء ما فعلوا هذا إلا لجهلهم كذلك، فلا يفرق بين الأمرين. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه حجتهم. حجتهم كما قال ابن القيم رحمه الله: ما سووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، ولكن سووهم بالله في حب وتصديق وإيمان. سووهم بالله عز وجل المحبة، أحبوهم كحب الله عز وجل، محبة العبادة، وكذلك خافوا منهم كخوف من الله عز وجل، كذلك دعوهم كدعائهم الله تبارك وتعالى. بل اليوم يدعون غير الله أكثر من دعائهم الله عز وجل، إذا شدت بهم الشدائد وجاءتهم المصائب، وإذا قحط الناس، وإذا لم ينزل المطر توجهوا لغير الله تبارك وتعالى وألحوا عليه بالدعاء، ألحوا عليه بالدعاء، يدعون غير الله ويتوجهون إليه بالدعاء، وإنهم تجدهم خاشعين في هذا الدعاء أكثر من خشوعهم في الصلاة. فما تنفعهم هذه الصلاة؟ وما تنفعهم هذه العبادات؟ فالإنسان الآن يفهم ويفرق بين الشرك والتوحيد. الشرك هو أن تعبد غير الله ولو لأجل طلب القربة والشفاعة، أما عبادة غير الله وحده دون الله تبارك وتعالى فهذا لا يسمى شرك، هذا أعظم من الشرك، هذا ترك لعبادة الله أصلا. وأما الذي يدعي أنه لا وجود لله عز وجل كهؤلاء الشيوعيين الذين يدعون أنه لا وجود لله تبارك وتعالى، فهؤلاء أعظم، وهؤلاء لم يكن لهم سلف إلا قليل من الناس. بعض الناس بزغوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض السنوات وقالوا إن هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بعضهم ولم يتبعهم أحد، حتى المشركون لم يتبعهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر وهو الذي، وهذه الآيات كلها دلات على وجوده جل في علاه، فلم يتبعهم. أما الذي حصل فيه اللبس وحصل فيه الالتباس هو الإشراك بالله عز وجل في دعاء غيره من أولياء وصالحين وأنبياء ومرسلين وأحجار وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، هذا الذي حصل فيه اللبس. لماذا؟ لأنه يتلبس عن الناس أن هؤلاء ما يريدون إلا الله وما يبتغون إلا الله عز وجل، وجعلوا بينهم وبين ربهم واسطة. اعلموا أن أصل الشرك، أصل الشرك بالله تبارك وتعالى هو التشبيه والتمثيل، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. كيف يكون ذلك؟ تشبيه الخالق بالمخلوق أين؟ قالوا أن الرئيس وأن الملك وأن السلطان لا يمكن الدخول عليه إلا بواسطة، وإذا فعل شيئا وذنبا فإنه لا يمكن للسلطان أن يعفو عنه إلا بماذا؟ إلا بشفاعة من أحد الوزراء. فقالوا كذلك الله رب العالمين، شبهوا الله بهؤلاء، قالوا لا يمكن الدخول عليه إلا بواسطة، ولا يمكن أن يغفر لنا الذنوب إلا بواسطة وهم الشفعاء، فشبهوا الخالق بالمخلوق. هذه شبهتهم، ويتجدون عند أرباب الصوفية الذين يعني أشركوا بالله جل وعلا. كذلك تشبيه المخلوق بالخالق الآن، كيف ذلك؟ أنهم جعلوا ما لله جعلوه للمخلوق، شبهوا المخلوق بالخالق في الدعاء، في الخوف والرجاء، في الذبح والاستعانة والاستغاثة. فالله عز وجل هو المستحق لهذه الأمور، هو المستحق لهذه الأمور، جعلوا غيره كذلك مستحق لهذه الأمور، ويجوز أن تصرف له ما دام الغاية عندهم هو الله. انظر شبهين، ما دام الغاية العظيم عندهم هو الله فيجوز أن نعطي ما لله لغيره حتى يوصلنا إلى الله عز وجل. يجوز لهم أن يعطوا ما لله لغيره حتى يوصلهم من الرب تبارك وتعالى، فكانوا بذلك مشركين. القادم المرة القادمة إن شاء الله سنرى الشفاعة، وما المراد بالشفاعة، وهل الشفاعة منفية على أطلاقها؟ حتى لا يقول بعض الناس يقولون يعني ينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما الشفاعة شفاعتان كما بينا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله انتهى يعني الترسيم في الدورة، ودي مازال ما رسمش، رسمت ولا لا؟ رسمت سيئ؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله من أهل الجنة وإيانا. يعني والله افتقدتك في الدروس. سبحان الله، عندي مدة لم أرك، يعني افتقدتك سبحان الله. أسأل الله أن يغفر لي ولك ذنوبنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أسأله جل وعلا أن يبعث في قلوبنا محبة التوحيد ومحبة أهل التوحيد والمخلصين، وبغض الشرك والمشركين، وهذا لا يمنعنا من دعوتهم والرأفة بهم والرحمة بهم واستعمال الحكمة والموعظة الحسنة حتى نصل إلى قلوبهم في دعوتهم إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.